نادى بأعلى صوته: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. قال: فعرف جابر الذي يريد، فقال: أصلح دابتي واستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. قال: فتواثب الناس عن دوابهم، فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه. رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له. ورواه أبو يعلى بإسناد جيد، إلا أنه قال عن سليمان بن موسى أنه قال: بينا نحن نسير، فذكره بنحوه وقال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليهما النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بمجموعها تدل على فضل من مشى في سبيل الله لإعلاء كلمة الله واغبرت قدماه بذلك، فإن المشي في سبيل الله يكون سببا في تحريم العبد على النار، سواء مشى قليلا أو كثير، ما دام أنه مشى في سبيل الله. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جهز وسير جيش أسامة مشى معهم يشيعهم ويوصيهم، فقال له: ارجع يا خليفة رسول الله، فقال: إني أحب أن تغبر أقدامي في سبيل الله، يعني في خطواته معهم، فإن ذلك يكون قد مشى في سبيل الله حتى اغبرت قدمه. وهذه الأحاديث اشتملت على خصال كثيرة، وذلك أن من بكى من خشية الله أيضا فإنه لا تمسه النار، فإنه قد ورد في الحديث: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله، يعني يحرس الجيش. وهذا من أفضل الأعمال، لأن الحراسة جيشا، لأن حراسة الجيش ليلا فإنه من أخطر ما يكون. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. كان في الحراسة، كان في الحراسة، يعني إذا قاموه حارسا في الليل أقام ولا يبالي، لأنه يريد أن يكون في سبيل الله، إن قتل فهو شهيد، وإن لم يقتل فقد نال أجرا عظيما. وإن كان في الساقة كان في الساقة أيضا، يعني في مسير الجيش يكون في الساقة، يعني في آخر الجيش، لأن الذي في آخر الجيش هو من أخطر ما يكون لو داهمهم عدو بغتة وعلى غرة. أيضا من العيون التي لا تمسها النار عين غضت عن محارم الله، عين غضت عن محارم الله، والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذلك مما اشتملت عليه هذه الأحاديث التحذير من الحسد والحقد، فإن الإيمان لا يجتمع مع الحسد والحقد. المؤمن لا يكون حسودا ولا حقودا، بل يحب الخير لإخوانه المسلمين كما يحب الخير لنفسه. لا يؤمن أحدكم

قال المنذري: فواق الناقة بضم الفاء وتخفيف الواو، وما بين رفع يدك عن الضرع حال الحلب ووضعها، وقيل هو ما بين الحلبتين. نعم، هذه الحديث أيضا تدل على ما دلت عليه الحديث السابقة من فضل السعي في سبيل الله وبذل الجهد من أجل الحصول على الشهادة. وإذا دعا ربه أن يبلغه الشهادة وهو صادق يعلم الله من قلبه ذلك، فإن الله يرزقه الشهادة وفضل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا يدل على فضل الشهادة وفضل الشهداء. والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الحديث أن الشهداء، أن أرواح الشهداء في قناديل معلقة تحت العرش تغدو إلى الجنة وتروح ثم تأوي إلى هذه القناديل. الشهداء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثير، لكن أفضلهم وأفضل الشهادة وأعلاها لا شك من قتل في سبيل الله صابرا محتسبا إعلاء كلمة الله. وأما الشهداء الآخرون فمنهم من مات حريقا، مات في الحريق أو في الغرق أو في الهدم، يعني انهدم عليه بيت أو جدار، وامرأة ماتت في نفاسها، ومن قتل بالطاعون نسأل الله العفو والعافية، والمبطون كذلك، يعني من مات من بطن من مرض بطنه، يعني مرض أصابه في بطنه. فالشهداء جاء ذكرهم بأنهم 15 أو 16 منهم الغرق أيضا، لكن كما قلنا لا شك أن أفضل الشهداء حقا هو من قتل في سبيل الله صابرا محتسبا يريد بذلك وجه الله، يعني يقاتل لإعلاء كلمة الله. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم، هذا هو بلغه، يعني جعله الله عز وجل في منزلة الشهداء وإن مات على فراشه، يعني ما قتل ولا شيء، لكنه سأل شهادة، سأل ربه أن يرزقه الشهادة، وأنه يعني في قلبه وفي ضميره وفي قرار نفسه أنه لو وجد سبيلا يحصل فيه على الشهادة لفعل ذلك. ولذلك من الأدعية المعثورة: اللهم إني أسألك عيش السعداء ونزول الشهداء والنصر على الأعداء. فربما أن الله عز وجل يرزق العبد الشهادة ولو كان نائما على فراشه، يعني مات في فراشه، لأنه في قلبه عزم صادق على أنه لو حصل له قتال في سبيل الله لفعل ذلك وأقدم عليه. فلا شك أن الجنة درجات، وأعلاها الدرجة التي يكون فيها الشهداء يعني بعد الأنبياء. فإن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فمن أعلى هذه الدرجات درجة الشهداء بعد الأنبياء والصديقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه، والترهيب من تركه بعد تعلمه رغبة عنه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم وغيره. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ينتضلون، فقال عليه الصلاة والسلام: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا وأنا معكم كلكم، وأنا معكم كلكم. رواه البخاري وغيره والدارقطني، إلا أنه قال فيه: أرموا أنا مع بني الأدرع، أنا مع بني الأدرع. فأمسك القوم وقالوا: من كنت معه فأنا يغلب. قال عليه الصلاة والسلام: أرموا وأنا معكم كلكم. فرموا عامة يومهم، فلم يفضل أحدهم الآخر، أو قال: فلم يسبق أحدهم الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رفعه قال: عليكم بالرمي فإنه خير أو هو أو منه، فإنه خير أو من خير لهوكم. رواه البزار والطبراني في الأوسط، وقال: فإنه من خير لعبكم. وإسنادهما جيد قوي. نعم، تعلم الرماية استعدادا للقتال في سبيل الله، وبأن يكون إنسان ماهرا بالرمي متقنا له مجيد، فإن هذا من أسباب حصول الإنسان على الشهادة في سبيل الله، لأنه ما تعلم الرمي واجتهد في إتقانه إلا ناويا القتال في سبيل الله لو طلب منه ودعي إليه، فمعناه أنه قد استعد لذلك أخذا بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فكانوا يجعلون هدفا يترامون فيه أيهم يصيب الهدف، وهذا من أسباب إتقان الرمي وإحسانه وإصابة الهدف المقصود. ولكن لا يجوز بل يحرم أن يجعل حيوانا أو طائرا هدفا، لأن ذلك ظلم وتعزير لهذا الحيوان. يجعل الهدف حجرا أو حديدة أو خشبة. ولذلك عد الرمي من أنواع السبق الذي يجوز أن يؤخذ عليه شيئا من المال، فلا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء يتعلمون الرمي سره ذلك وشجعهم وقال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني أبوكم إسماعيل عليه السلام، لأنه كان راميا، كان يعيش على الصيد هو وزوجته. جاءه أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرتين يزوره، وكلما سأل فلم يجده، فيجد زوجته فيسأله فيسألها عنه فتقول إنه ذهب يبتغي لنا، ويسألهم يسألهم ماذا كان طعامكم، فتقول اللحم والماء، يعني اللحم لحم الصيد والماء من زمزم. فالمهم أن الرماية من أحسن ما يتعلمه الإنسان ويعلمه أولاده، لكن بحكمة وإتقان، وألا يكون ذلك سببا في حصول مشاكل بسبب الرماية. ويروى عن عمر رضي الله عنه قال: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هذه أحسن رياضة يتعلمها الإنسان في حياته، لأنها ضرورية في الحياة، السباحة والرماية وركوب الخيل، حتى لو دعي للقتال في سبيل الله يكون متقنا لذلك. وقد يحتاج إلى السباحة في حالة القتال. فعلى كل حال، هذه الأحاديث الكثيرة كلها فيها الترغيب بالاستعداد للقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولكن كما قلنا، على أن يكون ذلك تحت راية الإسلام بأمر ولي الأمر ورضا الوالدين، فإذا توفر ذلك فأنت في سبيل الله، وإلا فقد يكون الإثم أكثر من الأجر، يعني كما يفعل بعض الشباب هداهم الله حينما يزجون بأنفسهم في بعض البلدان، في بعض الأحزاب، في بعض الجماعات، دون تعقل أو تفكير أو أخذ رأي الوالدين أو مراعاة لولاة الأمر ونحو ذلك. فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نكون مستعدين للجهاد في سبيل الله متى دعينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين رضي الله عنهما يرميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضتين، مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. قال المنذري: الغرض هو ما يقصده الرماة بالإصابة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم وغيره. نعم، هذه الحديث أيضا تدل على فضل الرماية وتعلمها وإتقانها، وأنها من أفضل أنواع الرياضة، وأنها مما يؤجر عليها الإنسان لأنها استعدادا للقتال في سبيل الله، فليست عبثا وليست لهوا مذموما. وقد كان الحبشة في بعض أيام العيد يلعبون في الحراب حتى في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وأقرهم على ذلك، لأن هذا اللعب لا يعد لهوا وعبثا وضياعا للوقت، بل هو فيه يعني فيه الاستعداد للقتال في سبيل الله وتعلم الإصابة والقوة في ذلك، وتمرين النفس وتدريبها على هذا. وكل شيء يقرب إلى الله فهو في سبيل الله، ولكن لا شك أن الأعمال تتفاوت، فأعلاها وأعظمها الجهاد في سبيل الله وحصول الشهادة في ذلك. نعم. الرمي خاص بالأسهم، كان الآن بالطائرات أو المدفعية يشمل يعني فضل الرمي. نعم، على كل حال لكل زمان ما يلائمه وما يناسبه. هم الآن ما القتال ما يكون لا في البندق ولا في القوس ولا في، لكن أيضا هم في سبيل الله من أحسن النية وأحسن القصد، لو دعي إلى القتال ومقاتلة الأعداء والدفاع عن الدين وعن البلاد وعن المؤمنين فهو في سبيل الله، سواء في طائرته أو في دبابته أو في ما يسمونها أيضا مصفحة أو السفن الحربية وأنواعها. على كل حال أي شيء يطلقه الإنسان على الأعداء مقاتلا في سبيل الله يريد بذلك وجه الله فهو في سبيل الله، بغض النظر عن نوعها، لأن لكل زمان ما يناسبه، والله عز وجل يقول ويخلق ما لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة. قال: فبلغت يومئذ 16 سهما. رواه النسائي. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. رواه أبو داود في حديث، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت له كانت فداءه من النار عضوا بعضو. رواه النسائي بإسناد صحيح، وأفرد الترمذي منه ذكر الشيب، وأبو داود ذكر العتق، وابن ماجة ذكر الرمي، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبه. وروى الحاكم ذكر الرمي في حديث، والعتق في آخر. وعن كعب بن مرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة. فقال له عبد الرحمن بن النحام رضي الله عنه: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال أما إنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وعنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله كان كمن أعتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه أنه قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فسمعته يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. قال فبلغت يومئذ 16 سهما. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة. رواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قوموا فقاتلوا قال فرمى رجل بسهم فقال صلى الله عليه وسلم أوجب هذا. رواه أحمد بإسناد حسن. قال المنذري أوجب أي أوجب لنفسه الجنة بما فعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. رواه البزار بإسناد حسن. كل هذه الأحاديث فيها الترغيب أيضا للرمي في سبيل الله والاستعداد له. وقد ورد أن الله عز وجل يثيب بالسهم 3، يثيب صانعه ويثيب مانحه لمن يقاتل به ويثيب من يرمي به، أو يكون الثالث من ناول من يرمي. إذا ناولت السهم من يرمي فأنت شريك في الأجر في هذا السهم. وقد رمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم أحد 1000 سهم، والذي يناوله محمد عليه الصلاة والسلام يناوله ويقول ارمي فداك أبي وأمي. يقول فرميت 1000 سهم وربما أعطاني سهما ليس له نصل فأرمي به فيصيب، لأنه خرج من يد محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا يكون من المعجزات أن يصيب وليس له نصل، يعني الآلة الحادة التي إذا ضربت أوجعت العدو. فالمهم هذه الأحاديث وما قبلها وما بعدها كلها فيها الترغيب في الجهاد في سبيل الله والاستعداد له وأخذ الحيطة وعدم الإهمال وعدم الغفلة أو التخلي عن الجهاد ولو بالنية، حتى بنيتك تنوي أنه لو حصل جهاد فإني سأشارك فيه إن شاء الله بقدر ما أستطيع. فإن من جاهد في ماله فقد جاهد، ومن جاهد في رميه ومشاركته في الموقعة في الوقعة فقد جاهد، ومن جاهد ولو في قلمه وكلامه وحظه وتحريضه على حرب الأعداء وتشجيع المجاهدين كذلك. ولكن لا شك أن كلنا على أجره وثوابه على قدر عمله. فالمؤمن دائما يكون مستعدا في نيته وفي قلبه، ومن كمال إيمانه أن يكون مستعدا ليبذل ما يستطيع في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وإلا فقد يكون مقصرا فيما يجب عليه من حق الله والقتال في سبيله لإعلاء كلمته. إذا تركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. فالحذر من أن يقع بنا هذا الحديث وهذا الوعيد. نسأل الله التوفيق والعز للإسلام والمسلمين والنصر الدائم، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ يكون فرض عين إذا داهم العدو بلاد الإسلام على غرة وغفلة، فإن على كل مسلم يستطيع أن يقوم ويدافع ولا ينتظر أوامر، لأن ولي الأمر لا يمكن أن ينهاك أو يزجرك أو يؤاخذك إذا قمت تقاتل وتدافع الأعداء دفاعا عن الإسلام وبلاد المسلمين. سواء قاتلت في مالك، يعني أعنت المجاهدين وجهزتهم وهيأتهم، أو جاهدت في نفسك ووقفت في وجه العدو. ويكون نفلا إذا كان المقصود منه زيادة تبليغ الدعوة والدفاع عن المسلمين على الحدود البعيدة، ولم يكن هناك في يعني خطر على الإسلام والمسلمين، وإنما هم باب التوسع في الدعوة وتبليغ الناس كلمة التوحيد والدعوة إليها وإدخال الناس في دين الله، فإن هذا يكون ندبا ونافلة. نعم. قل السائل: من يعمل في الجيش أو في سلاح الحدود وهل يعد من المجاهدين في سبيل الله إذا قاتل الأعداء ولو كان يستلم راتبا على ذلك؟ السلام الراتب ليس محرم، السلام الراتب خير لك من أن تنتظر الصدقات والزكاة، لأن من أهل الزكاة دفع الزكاة للمجاهد المتطوع الذي ليس له دخل من بيت المال. فإذا أخذت راتبا من الدولة وكنت من أهل من العسكر المجاهدين المستعدين للجهاد باذلين أنفسهم متى دعوا لذلك، فأنت إن شاء الله في تلك المنزلة على حسب نيتك وعزمك وإقدامك. قل السائل: هل تعلم البارود يعد من الرمي الذي جاء في فضله؟ كل شيء يكون فيه ضررا للأعداء ودفاعا عن الإسلام والمسلمين فهو من هذا، سواء رميت بالبارود ولا بالرصاص ولا بالقنابل أو بالصواريخ أو بأي نوع كان. الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا ما له حد ولا عد ولا وليس فيه تفصيل، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل هذا تخصيص بعد تعميم. وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هل في ذلك حد في فائدة الحديد؟ ومن أعظم فوائد الحديد الاستعداد واتخاذ القوة ضد الأعداء في إنتاج الطائرات والصواريخ والدبابات وغيرها من أنواع الأسلحة، فكل ذلك داخل في هذا في هذه الآية، أليس هناك تحديد من مسدس بيدك أو رشاش أو غير ذلك؟ المهم أن تكون النية والقصد لإعلاء كلمة الله، لا يكون القصد والهدف أن أكون مع الحزب الفلاني والطائفة الفلانية وهذه الأفكار الدخيلة علينا، هذا هو الذي لا خير فيه. أما إذا صلحت النية وصدق الإنسان فيما بينه وبين ربه فهو في سبيل الله بأي نوع، لو ترميهم بالحجارة، لو ترميهم بالحجارة ما دمت قاصدا في ذلك إعلاء كلمة الله والدفاع عن بلاد الإسلام والمسلمين. يقول السائل من يضع الخاتم في إصبعه كيف يتوضأ؟ هل يجب عليه أن ينزع الخاتم عند الوضوء؟ الأفضل أن يحركه إذا استطاع، لا يكون ضيق. الأفضل لك أن تلبس خاتما فيه نوع من السعة بحيث أنه يتحرك، فإذا جئت تتوضأ حرك الخاتم حتى يدخل الماء فيما بينه وبين الأصبع. يقول السائل قول سبحان الله وبحمده 100 مرة هل تقال في الصباح فقط أم في الصباح والمساء؟ كلما زدت فهو خير لك، هذا أقل ما يكون أن تقولها في الغدوة في الصباح، ولكن ليس لذلك حد، فهذا أقل ما يمكن وما ينبغي للإنسان أن يقولها 100 مرة، ولا فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ما له حد ولا عد، ولكن هذا من الترغيب أنه على الأقل يعني 100 مرة أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك قالوا يا رسول الله إذا نكثر، لما قال أنه ما يأتي يوم القيامة أحد أفضل منه إلا من قال مثله أو زاد عليه، قالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، يعني كلما زدت فلا يزيدك بالثواب. ومثل أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، من قالها 100 مرة في اليوم كانت له حصن من الشيطان حتى يمسي، ولذلك ينبغي أن يقولها في الصباح. وليس معنى هذا أنه لا يقول غيرها، لا، ليس لذلك حد، لكن هذا أقل ما يكون. وأيضا كأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وزد فالله عز وجل يزيدك أكثر. ليس معنى هذا إذا قلت 100 مرة خلاص تبصم ولا أعتق شيء، لا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن. لما قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني الفضائل الأعمال والترغيب فيها كثيرة، وأنا أحب يعني أن أعمل عملا يكون لي فيه أجر وأنا أستطيعه بدون يعني مشقة، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن ذكر الله هو أفضل الأعمال، مع أنه أيسرها وأسهلها، فمن عجز عن الجهاد فعليه بذكر الله، من عجز عن الصلاة في الليل فعليه بذكر الله، من عجز عن الصيام عن الصدقة فعليه بذكر الله، لأن ذكر الله ما يمنعك من شيء ولا يحملك شيء. لو أنك على فراشك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غراس، كل كلمة يغرس لك فيها شجرة في الجنة، ما خسرت شيء ولا تعبت ولا كلفك شيء أبدا. ثم لا تنسى قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا ما له حد، وسبحوه بكرة وأصيلا في المساء والصباح، يعني في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.